ألم وأمل. ما يفعلون الأعداء في أوطاني عصفت بجانحتي وزكياني. ما يفعلون الأعداء في أوطاني وعلى السماء الخافقين سحابة شحت بوابلها على الأكوان. وعلى السماء الخافقين سحابة شحت بوابلها على الأكوان. فتها صلات تلك الدموع بحشرة تبكي المساء في إطار ثاني. تلك الفعال وما أطيق صفاتها تلك الفعال وما أطيق صفاتها هزت مشاعر كل ذي إيمان. هزت مشاعر كل ذي إيمان وكوت سليل المجد في سودائه من سخطها وضخامة البهتان. وكوت سليل المجد في سودائه من سخطها وضخامة البهتان. وعلى ضجيج من هناك مزمجر دوى صداه بمسمع وداني. وعلى ضجيج من هناك مزمجر دوى صداه بمسمع ودهاني. فطفت رصي مسمعي لندائي وظللت أرخيها بغير تواني. فإذا أنا بالشهم يصرخ في الورى فإذا أنا بالشهم يصرخ في الورى. وإذا أنا بندائي المتفاني وإذا أنا بندائي المتفاني. وعلى النداء بلوعة وتساؤل بنشيد صوت موجع الحيران. وعلى النداء بلوعة وتساؤل بنشيد صوت موجع الحيران. يدعو الورى متأبطا متحفزا وكأنه قد هم بالهيجان. يدعو الورى متأبطا متحفزا وكأنه قد هم بالهيجان. قلت اصطبر قال العدا مستأسد. قلت اتئد قال الجناد دعاني. أين الفدائي الذي لا ينثني أين الفدائي الذي لا ينثني. إن ظل يقصب ثغرة الطغيان إن ظل يقصب ثغرة الطغيان. من لي بمن يدلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني. من لي بمن يدلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني. هدأ الضجيج فلا جواب سمعته نار على الرغم عياني. هدأ الضجيج فلا جواب سمعته كلا ولا فعل الرغم عياني. ثم التفات فما أرى من شامخ إلا الوجوم وخشعة الإنسان. أأجيب إني حائر متردد أأجيب إني حائر متردد. أوليس ثمة من مجيب ثاني أوليس ثمة بالفعل أوليس ثمة من مجيب ثاني. دعوة الخالدين.